عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. اليوم سنتحدث عن قانون كوني جديد. هذا القانون اسمه As Within So Without، كما في الداخل كذلك في الخارج. القانون ينص على أن نحن ما نحمله في الداخل، ما نعتنق فيه، ما نعتقده، هو في الحقيقة سينصب على ما هو موجود في الخارج. لو تلاحظ عزيزي المشاهد، القوانين متراكبة مع بعضها، كل واحد بس نأخذ فيه تفصيل، وإلا هو بالنهاية هو قانون واحد في الكون كله، لكن هي أجزاء من هذا، كأنها مواد في قانون متكامل في الحياة. حأعطيك أمثلة حتى يتضح هذا القانون. مثلا لو أنا كنت أشعر في الغضب بالداخل وباستمرار، وين ما أروح سبحان الله أجد هؤلاء الناس الغضوبين. يعني الشخص الغاضب في الداخل، حتى لو كبت غضبه، على فكرة في ناس كثيرين، هناك ناس كثيرون ليس يعني ما يبين عليهم الغضب، بس هم كابتين الغضب، فذلك وين ما يروحون يجدون الناس أيضا غضوبين. فحتى لو المشاعر التي يعني يملكها الإنسان غير ظاهرة، هي في الحقيقة موجودة في العمق، فلذلك يجدها أينما يذهب، كما في الداخل سترى في الداخل في الخارج، كما في الداخل ستواجه في الخارج. لو شخص مثلا طول الوقت هو في فكر جدلي، يعني كله ينتقد نفسه في الداخل، دائما ينتقد نفسه، دائما يؤنب نفسه، دائما يعني يجادل نفسه، دائما في حوار سلبي مع ذاته، أينما يذهب يجد هؤلاء الناس أيضا المجادلون، المحاورون، وأحيانا حتى يعني المضرون، يعني اللي قد يتعرضون له بالضرب حتى الجسدي، لأنه هو يعرض نفسه للضرب الداخلي باستمرار، وهو في الداخل دائما يعني يقولون بالإنجليزي beat on himself، يعني قاعد يضرب نفسه في الداخل. لذلك يجد الناس اللي يضربونه في الخارج، يجد الناس اللي ما يحترمونه في الخارج. أي شخص لا يحترم نفسه في الداخل يجد أناس في الخارج لا يحترمونه، وينشئ هذه البيئات، أينما يذهب يجد هذه البيئة. في المقابل إذا كان شخص مطمئن، مثلا آمن، سعيد، يحب نفسه، عنده محبة في الداخل، فأينما يذهب يرى هذه، يشكل هذه البيئة ويضع هؤلاء الناس، يأتون له من كل مكان، هو وفق قانون الجذب يجتذبهم، وفق قانون كما في الداخل كما في الخارج يذهب لهم، يعني يتوالم معهم. والناس ما تختلف مع ما هو في الداخل، يعني الناس في النهاية تحقق في الخارج ما هو موجود في الداخل. فلو كنت أنا أرى نفسي مثلا يعني إنسان يعني في مستوى معين ومعطيني انطباع منخفض وكذا، سأجد سأرتاح مع الناس اللي هم في هذا المستوى. لو كنت أنا نشأت في مجتمع فقير لكني أرى في قرارة نفسي في الداخل أني إنسان راقي، أني إنسان مثلا يعني عندي abundance، هذا راح نجي لقانون اسمه قانون وفرة، عندي وفرة، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إيش عندي هذا الشعور في الداخل بالعمق، يعني تلقائي البيئة اللي أنا أعيش فيها ستتحول. إما طبعا هاي تحصل مع شخصيات غريبة جدا، أنه هو يعني يحول كل البيئة إلى بيئة غنية، شخص مثل الدكتور محمد يونس مثلا، هذا مثال رائع، حاز على جائزة نوبل للسلام قبل سنتين أو ثلاثة، وهو شخص فقير من أحياء بنغلاديش، ذهب إلى الغرب ودرس وتخرج وأصبح طبيب، ثم قرر بعد أن حقق نجاحات علمية أن يعود إلى بلده. لما عاد إلى بلده القرية ما تغير شيء، نفس الشيء، هي فقيرة وهي كان. فقرر ينشئ مشروع اشتغل عليه تقريبا 15 أو 17 سنة، المشروع اسمه بنك الفقراء، مشروع اسمه بنك الفقراء، وهذا المشروع متخصص فقط في دعم السيدات البنغاليات الفقيرات، ويعطيهم قرض، قيمة القرض $100، قيمة القرض فقط $100، تلتزم هذه السيدة بإعادة هذا القرض إلى البنك دون فوائد. فتذهب السيدة هذه إلى تشتري مكينة للخياطة بقيمة $100 وتخيط، وما تنتجه تأخذ منه 75% وتسدد إلى البنك 25%. المشكلة الآن في عند محمد يونس هو كيف سيقنع يعني التجار والمؤسسات الضخمة والبنوك بأنها تدعم هذا المشروع الخيري. فلف على أكثر من 20 بنك موجود في بنغلاديش. في النهاية يعني وجد مؤسسة المؤسسات وافقت على دعم هذا المشروع نسبيا، وأخذ مبلغ صغير يعني مجموعة آلاف ولا شيء كذا، وصار يدور هذا القرض. وكانوا كل البنوك تراهن أن هؤلاء فقراء ما يستطيعون يسددون. تعرف البنوك لا تدفع للناس الفقراء، البنوك تدفع فقط للأغنياء. كل بنوك العالم تقريبا هي في الحقيقة غير مساعدة للبشرية، يعني تقريبا كل بما فيها الإسلامي وغير الإسلامي وكذا كلها هي بنوك لا تساعد البشرية في الحقيقة. هي يعني وجدت لكي تستفيد، لم توجد لكي تعين. في حاجة اسمها أوفست، في حاجة اسمها تنمية مجتمعية. هناك شركات مخيفة مرعبة يعني تطلع وتربح مليارات من الدولارات، ومع ذلك لا تصرف حتى مليون على التنمية المجتمعية. يعني المفروض أن الدول ما تسكت. يعني الدول، يعني ابن خلدون كان عنده قاعدة. أنا وأنا طالب في أمريكا سمعت الرئيس الأمريكي، ذاك الوقت كان الرئيس الأمريكي هو رونالد ريغان، فسمعت الرئيس الأمريكي في آخر خطاباته لما رفع التاكس على الأغنياء ويعني حافظ على نسبة معينة، الناس كانوا يطالبون بنظريات كثيرة، فقال طالب بدل ما يطالب في رفع التاكس على الأغنياء بدرجة فاحشة كبيرة فيهرب المال العام. يعني هناك دول مثلا عربية هربت كل الأموال، كل من عنده مال هرب. ليش؟ لأنه خايف على أمواله يعني، فبيدفع تاكس. في دول عربية تفرض ضرائب توصل إلى 49%. يعني أنا حقيم ثروة كبيرة وأصرف منها 49 على حكومة فاشلة، يعني شيء ما يقبلها، تاجر لن يقبل بهذا الشيء. فلذلك ابن خلدون كان يرى لا ترفع التاكسس أو الضرائب بشكل مخيف مرعب لكذا حتى لا تهرب الأموال الغنية. طبعا ابن خلدون عالم جليل كان عنده يعني نظريات كثيرة. في المقابل يجب أن أنا ما أعمل تاكسيشن وضرائب على الطبقة الفقيرة، لأن هذا حيسبب لي ربكة في الوضع الاجتماعي في البلد، لأن ذولا حيقيمون ثورة. ذولا ما يسافرون المشكلة، هذاك يخاف جبان يسافر كذا وانتهى الموضوع. لكن الفقير ما يسافر، الفقير يقيم ثورة خبز، الفقير يقيم ثورة انقلابية، الفقير يسبب مشكلة في البلد، جرائم معاناة كذا. هاي بلده وين يروح؟ ما عنده مكان ثاني. فالتاكسيشن كان يفرضه يعني يخليه أنه يكون على الطبقة الوسطى في الغالب، وهي تشكل في الحقيقة الغالبية العظمى، مع جعل الطبقة الغنية تصرف على حاجة اسمها الأوفست أو التنمية المجتمعية، بحيث أنها كل ما تحقق أرباح ضخمة وكبيرة كذا تعيد تمويل بعض المشاريع التنموية في المجتمع. وهذه دول كثير فرضتها. حنا في دول الخليج عزيزي المشاهد مخفقين في هذه المسألة. الكويت فيها 5 شركات سجلت ربحية مليار دولار، يعني هاي تعتبر من كبرى الشركات في العالم، 5 شركات. هذه الشركات حسب تحريري يعني المتواضع كذا لها لا تصرف 4 مليون حتى على تنمية مجتمعية أو أي أعمال خيرية. 5 يعني هذه الشركات لو أخرجت زكاة أموالها وأخرجت الأوفست أو التنمية الاجتماعية التي تقومها في المجتمع، لو أخرج ذلك لا يعني تغلبنا على معظم المشاكل الموجودة على الأقل في الخليج. ما يصير عندنا فقير موجود في جهزان، لأن أنت ترى مثلا الفرق الكبير الشاسع الهائل ما بين مواطن يعيش في جهزان ومواطن يعيش في الرياض. مواطن يعيش في جهزان قد يعيش على 200 دولار في الشهر، ومواطن في الرياض قد يعيش على 90,000 دولار بالشهر. يعني فرق شاسع هائل ما بين الشخصين كذا. وهذا تجده كذلك مثلا مواطن في أبو ظبي يقيم حفلة عرس أفرج معدل العام حتى يتزوج، حفلة العرس تكلفة 100,000 درهم. تتكلم عن 100,000 درهم يعني يمكن يطلع 20,000 دولار أو شيء. بينما مواطن في رأس الخيمة يقيم عرس يكلفه 15,000 درهم. فشخص تدفع له الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار من الشيخ زايد الله يرحمه، كان رجل معطاء وخير، كان طلع قرار يعطي فيه كل متزوج مواطن في الإمارات 70,000 درهم. بالنسبة لي مواطن في أم القيوين، وهذه إمارة من إمارات الإمارات، 70,000 هذه يأخذها يتزوج فيها ويدفع فيها مقدم بيت يفتح بزنس. هذا في مالديفين. بالنسبة لشخص في أبوظبي يأخذ 70,000 ويقترض 70,000 ثانية عشان يحيي ليلة الزواج. فرق شاسع هائل بين مواطن في دولة واحدة في السعودية والمواطن في الإمارات، ومثل هذا في مسقط. شخص في مسقط مختلف تماما عن شخص يعيش في أحياء صلالة أو يعيش في أحياء نزوة. يعني فارق شاسع وكبير بين المواطن في الدولة الواحدة. هذا الشاسع يعيش مثلا في مصر. مصر والهند أكبر مثال موجود في العالم. في مصر الشيخ عبد الحميد كشك كان له مقولة مشهورة يقول: هناك أناس في مدارج الأفلاك وأناس في مسالك الأسماك. في مصر ناس تعيش يعني راتبه تقريبا 200 جنيه، يشتغل موظف في إحدى الشركات أو حتى أحيانا في مؤسسات حكومية، موظف ب 200 جنيه. 200 جنيه عزيزي المشاهد إذا ما تعرف في مصر يعني تعني تقريبا 30-40 دولار، يعني أقل من نسبة خط الفقر في العالم. خط الفقر في العالم 60 دولار بالشهر، يعني أي شيء تحت 60 دولار فهو فاقة، يعني إنسان معرض للفناء. فهو يعيش في هناك ناس يعيشون بهالمستوى في مصر. وهناك أناس في مصر، كشف الجديد مال فوربس عزيزي المشاهد طلع تقريبا 6 شخصيات مصرية من التوب 50، الجماعة اللي هم يسجلون بالمليارات. يعني أنت تتكلم عن تقريبا 6-7 في عائلة سجلت تقريبا 13 مليار دولار، يعني تقريبا عشر مدخول جمهورية مصر العربية. إذا كان الناتج القومي لمصر 91 مليار، هذا يدخل 13 مليار. ففي ناس عايشة في مدارج الأفلاك وفي ناس عايشة في مسالك الأسماك. طب شو الحل؟ يعني احنا شنو ممكن الدولة شو تسوي بعد؟ هي ما تقدر تمنع، احنا مو دولة اشتراكية، ما نستطيع نمنع الغني انه هو يزداد في الغنى. كيف هو حر؟ هذا قراره وكذا. ولا نستطيع ان نرعى الفقير، نوكله ونشربه ونطعمه وكذا، فنبني مجتمع كسلان مثل ما حصل في بعض المجتمعات الخليجية. مجتمعات كسلانة ما عندنا بالكويت، الشعب طول الوقت يطالب بالزيادة، يعني رضيع عند الحكومة. يعني كل اللي يبي عطونا 50 دينار زيادة، عطونا 120 دينار زيادة، عطونا ما أعرف إيش كذا، متسولين. يعني أكو شخص، أكو شعب يرضى بهذه الطريقة؟ ما يرضى. طبعا مو كل الشعب، أنا أقصد بعض الناس ممن باستمرار يطالب الحكومة أن ترعى حياته، أن تشرف عليه. طبعا هذا خطأ. لا احنا نريد ان كذا ولا نريد كذا، لكن ما المفروض من المؤسسة المجتمعية الدولة كان تعمل؟ واحد، على الاشخاص اللي غنائهم عالي الى مستوى معين كذا ان تفرض حاجة، حتى في الولايات المتحدة الامريكية موجود هذا القانون، موجود في اوروبا كذلك، تفرض حاجة للتنمية المجتمعية. وعلى فكرة تخير التاجر بين انه يقوم بدفع هذه الاموال الى الدولة ومعظم الدولة تنهبها، إلى أن يدفعها في تنمية مجتمعية ممكن يثبتها. يعني في أمريكا مثلا ممكن شخص غني عليه تاكس مثلا 50,000 دولار يدفعهم لمسجد، يجيب ورقة المسجد هذا مسجل أنه جمعية نفع عام أنه دفع 50,000، تخصم هذه من ضرائبه. يدفعهم لكنيسة، يدفعهم إلى مدرسة خيرية، يدفعهم إلى نشاط مجتمعي، يدفعهم إلى مركز استشارات اجتماعية، يدفعهم إلى عادي تقبل مدام عنده وصل يقول أن هذه جمعية نفع عام، مؤسسة نفع عام، يدفع هو وتخصم هذه الأموال من الضرائب. هذه طريقة رضا. المجتمع الفقير كلش المكتسح لابد له من توعية. يعني هو بالنهاية الفقر خيار عزيزي المشاهد. كل فقير المسؤول عنه بالدرجة الأولى مش الدولة، ما هي ال ال ال الدين، ما هو الله سبحانه وتعالى يتهمه وكذا، لا، المسؤول هو بالبداية والنهاية هو الشخص، هو يختار هذه البيئة كما في الداخل كذلك في الخارج. إذا عندي عقلية فقيرة سأوجد بيئة ومجتمع فقير. فدور الحكومة أن تزرع هالوعي، تزرع في الكذا، فتذهب إلى المجتمعات الفقيرة وتوعيها. محمد يونس لما أدرك البعد هذا والعمق هذا ذهب إلى هؤلاء السيدات، وكانت جميع البنوك تراهن أنهم ما يستطيعون يسددون. يعني هم فقراء، البنك فقط يسلف الغني، البنك فقط يعين الغني، وذلك يجب أن تأتي عندك تملك بيت أو تملك وديعة أو تملك شيء يرهن حتى يضمن استمرار، أو راتب يجبرك عليه أنه يدخل في البنك أو شيء من هذا القبيل يعني. فهو في الحقيقة يعني يريد أن فقط يعين نفسه، ما في وين وين في البنك، البنك وين لوز، أنا أكسب أنت تخسر، إلا إذا تلقى لك طريقة أنت في تكسب فيها كيفك هاشي راجع لك. بس البنك في الحقيقة نظام البنوك في العالم، نظام البنك، البنوك في أمريكا تسيطر اليوم على الدولار، الدولار جماعة مو مدعوم في أي ذهب، الدولار في أي لحظة ممكن يخفق يبهدل العالم كله وهو على وشك. ليش؟ لأن البنوك في أمريكا سيطرت الآن على الخزينة الأمريكية، خلاص في خلال 50 سنة اللي مضت سيطرت البنوك الأمريكية على الخزينة الأمريكية، الآن خزينة مفلسة، الخزينة الأمريكية مفلسة، الذي يدير أمريكا الآن مؤسسات وشركات بما فيها البنوك، لو وقعت هذه البنوك خفق الدولار الأمريكي في الأرض كلها، وبالتالي بهدل الاقتصاد العالمي كله. ليش؟ لأن احنا سلمنا رقابنا لإدارة بنوك يديرها ناس في الغالب في شح، وفي يعني همهم فقط نهب الأموال وكسب الأموال ولا تنمية مجتمعية. كم بنك عزيزي المشاهد تعرفه بنى في المجتمع؟ انت انظر الآن في مجتمعك العربي، في بنك باني له مستشفى صغير، واحد باني له ما اعرفش ايش عياده، واحد باني له محطه مواصلات كذا يعني عن رمل العيون وكذا، بينما هم يخرجون من اموال الناس ومن مصالح الناس بالمليارات، تخرج ارقام مخيفه. اليوم احنا عندنا في الجريده صفحه كامله لشركه اتصالات وصفحه اخرى لبنك من البنوك بالملايين تحت بالربع الاول من السنه. وين تروح هذه الأموال؟ كلها تروح إلى مساهمين مجموعة من الناس مسيطرين على السوق وكذا، وثم نهب وإساءة للمجتمع في الحقيقة، لأن هي تعريض الناس كلها إلى ديون، تعريض الناس كلها. وقعت البلد مثل الكويت، كل مواطن كويتي عزيزي المشاهد باستثناء يعني، كل مواطن كويتي مديون، كل مواطن كويتي تقريبا مديون، أنا أقول 99.99% مديون. يستطيع بنك واحد في الكويت أن يسجن ربع سكان الكويت لو أراد بكرة بشيكات بدون رصيد، موقع الناس شيكات بدون رصيد وكذا. وأنا بنك التسليف لما قال لي حتى للزواج بعطيك سلفة بكذا، قلت ما بيسلفة دين ما أدخل. لكن الشعب الكويتي جر إلى هذه المسألة، طبعا قيس هذا الكلام في كل مكان، تجد الناس جرت إلى قضية الديون وجرت إلى قضية التقسيط، وهو ناس مسكينة بتعيش، وليس هناك أي رقابة من البنوك المركزية في مسألة أنه لا يعني يجب مو بس نهب نهب نهب أموال، يجب مراعاة أن المواطن كذلك يجب أن تكون له فسحة من العيش. سلمنا رقابنا للبنوك فقادت البنوك الاقتصاد، فوصل إلى ما وصل عليه اليوم أنه هو عندنا غناء فاحش، وثلاثة أرباعهم ما يدفعون زكاة أموالهم، لا مسيحيين ولا مسلمين ولا كذا، وفينا فيهم ناس ما يتكلمون عن الزكاة بتاتا أصلا، ولا يتكلمون عن العطاء، ولا يتكلمون عن أوفسيت ولا تنمية مجتمعية، وهالكلام كله ضايع. وفي المقابل في ناس من الفقر الفاحش اللي هو يعني مدق لدرجة شيء مخيف في الحقيقة، أن يكون شيء مثل هذا في الوطن العربي، هناك ناس نام بالشوارع، ملايين من الناس قاعد تنام بالشوارع مو لاقي سكن، في ناس تشرد أولادها، في ناس تبيع أولادها، في ناس كذا. ثورة خبز ستقام في مصر قريبا إن لم يتدارك الأمر بسبب قمح، يعني وصلت حالة إلى هذا الموضع. بينما الطبقة الوسطى هي طبقة الأمل، يعني المفروض كذا، ليس عليها أي تركيز، وهي نظرية ابن خلدون أن تركز على الطبقة الوسطى. محمد يونس لما رأى هذا الموضوع راهن على مسألة أنهم سيدفعون، والتزمنا هؤلاء السيدات وصاروا يسددنا القرض، تأخذ $100 وترجع $100 ويعيد استثماره في كذا، حتى يعني تقريبا درب أو عطى أو اشترى أو أقام بزنس لأكثر من 13,000 سيدة في بنغلاديش، وأصبح هذا البنك أكبر بنك للفقراء موجودة. هذا أول بنك في العالم جماعة للفقراء، جميع البنوك للأغنياء، هذا البنك الوحيد اللي هو بنك الفقراء، ساعد الفقراء حتى أصبحوا طبقة وسطى، حولهم إلى ناس الآن منتجين حتى لا يحتاجون إلى السؤال. السؤال من أكبر المذلات الإنسان يتعرض لها، حتى لو لم يدركها. يعني بعض الناس قد يتسول بالشارع هو لا يدركه ويعتبر أنها شطارة ولا كذا. في العمق في الانكونشس في اللاواعي هاي في الحقيقة مهانة إلى ذاته، مهانة إلى نفسه، مهانة إلى روحه. فتحول هذا البنك إلى بنك كرامة، بنك عزة، بنك إنسانية، بنك إنسان ثقة بنفسه. وحاز محمد يونس على جائزة نوبل على هذا العمل النبيل في هذه المحاولة الجادة.